ما إذا أدرك الإمام راكعا أيعتد بها أم لا يعتد بها؟ جمهور أهل العلم أنه يعتد بها. ما دليلهم؟ دليلهم ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكعا فركع خلف الصف. طيب، ثم دب حتى وصل إلى الصف، فلما انتهت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من الذي فعل كذا وكذا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تحرص. ومن أدلتهم أيضا ما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك الإمام، أنه قال: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ومن أدلته ما أخرجه ابن خزيمة وعلق القول به على الصحة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أدرك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلبة فقد أدرك الركعة. الطرف الآخر هم الإمام البخاري ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو محمد بن حزم والشوكاني في نيل الأوطار، وخالف نفسه في الفتح الرباني في فتاويه، يقولون: لا يكون مدركا. ما دليلهم؟ من أدلتهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن أدلتهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولهم أدلة أخرى مذكورة في الجزء القيم الذي هو جزء القراءة خلف الإمام وجزء القراءة للإمام، جزء القراءة خلف الإمام للبخاري وجزء القراءة أو القراءة خلف الإمام للبيهقي. قالوا: وأما أدلتكم أيها القائلون بأنه يكون مدركا لها فصحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، فإذا ذاك حديث أبي بكرة لا يدل على أنه أدرك الركعة الأولى مع، ولا أنه سلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أنه اعتد بها ولا لم يعتد بها. بل قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: كيف تستدلون بشيء قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأما حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود، حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قال البخاري في جزء القراءة: إنه من طريق يحيى بن أبي سليمان المدني، وهو منكر الحديث. وأما حديث ابن خزيمة الذي ذكر القول وعلق ذكره وعلق القول به على الصحة، قال البخاري في جزء القراءة: إنه من طريق محمد بن أبي حميد المدني وهو ضعيف. ثم يقول إنه قد وهم فيه في متنه وأن أصل الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومما ينبغي أن يعلم أن المسألة الخلاف فيها طويل، فإذا رأيت أحدا يعتد بها لا تنكر عليه، وإذا رأيت أحدا لم يعتد بها أيضا لا تنكر عليه، لا تنكر عليه. لكن ماذا؟ لكن أنت إن كنت باحثا تبحث وتختار لنفسك ما ترى أنه الحق، وإن كنت غير باحث فلا بأس أن تقبل كلام من تثق به.